لي صديق يعمل في احد البنوك الربويه في مدينه الرياض، وقد بينت له انه لا يجوز له العمل في هذا البنك، فرد علي قائلا: راتبك من اين تاخذه؟ فقلت له: من الدوله. قال: انه ماخوذ من البنوك الربويه داخل وخارج المملكه، ارجو افادتنا. الذي لا تعلمه لا يضرك، عليك ان تاخذ ذلك من الدوله ومن غير الدوله ومن الشركه، وانت لا تعلم ولا يضرك، انما يضرك اذا علمت ان هذا هو الربا او هذا هو المسروق او هذا هو المغصوب، اما اذا لم تعلم فلا يضرك، الاثم على من فعله.